كلمة همزة، إيه الفرق بينهم؟ يعني بعض الناس يقول لك همزة الوصل وهمزة القطع، لا إحنا عشان نفرق بنقول ألف الوصل وهمزة القطع. هنقول الهمزة تقبل الحركة فوقها وتنطق في البداية وفي الوسط. الهمزة تقبل الحركة ترسم فوقها وتنطق في البداية وفي الوسط، دي اسمها همزة. ولو أنت بتدرس أصوات أو تدوين يقول لك تخرج من الحنجرة، من أقصى الحلقة، من أقصى الحلقة. طيب أقول الهمزة، عشان أقول دي همزة لازم تقبل الحركة فوقها أو تحتها، تقبل الحركة فوقها أو تحتها. فوق الألف يعني؟ ما هي فوق الألف. تقبل الحركة فوقها أو تحتها وتنطق في البداية وفي الوسط. وتنطق يعني ننطقها في البداية وفي الوسط. لما أجي أقول لك كده الهمزة في النهاية بتسهل أو بتنطق أحيانا، خلينا نقول في البداية وفي وسط الكلام. لما أجي أقول لك كده خرجت أبحث عن مثلا الماء، خرجت أبحث عن الماء، ألاقي من الهمزة هنا في الوسط، يعني جاءت بعد جملة ليست في بداية الكلام. فسواء أنت بدأت بتقول كده أبحث عن الماء في البداية أو في الوسط، نقصد بها الوسط يعني الفعل ذكر أو في الوسط بهذا الشكل، لازم أرسم الجزء ده وأحمل الحركة بهذا الشكل أبحث. طب الجزء ده لو أنت عايز تعرفه هو عبارة عن نصف العين، عبارة عن إيه؟ نصف العين، لأن أنت بتكتب العين كده، فأنت خدت النص ده وجعلته فوق الألف. اللي عمل ده الخليل بن أحمد، لأن وجد إن العين حرف حلقي وأقوى الحروف جهرا ونطقا، فقال لك أنا عشان أفرق ما بين ألف لا تنطق وبين الهمزة أحمل الألف اللي هتنطق نصف العين، فبقت أصبحت نصف العين دي تمثل نطق الهمزة حنجرية أو حلقية بهذا الشكل. إنما الألف ده الألف دائما لما أنا هأكد مثلا خرجت ابحث عن الماء أو ابحث عن الماء، أنا ابحث أنا ما منطقش الألف، خرجت ابحث عن الماء. أو في القرآن الكريم قال تخرج عليهن، تلاقي بعد التاء بتدخل في الخاء مباشرة، قال تخرج عليهن. فيبقى الهمزة هي التي تقبل الحركة، وعلامة الهمزة عبارة عن نصف العين اللي احنا بنرسمه ده سواء فوقها أو تحتها. يعني أنا بدي أقول لك إجابة بس من همزة أسفلها، إجابة الامتحان أو، فيبقى دي الهمزة سترسم في فوق بهذا الشكل أو تحت الألف بهذا الشكل، دي اسمها الهمزة اللي تقبل الحركة. إنما ألف الوصل زي ما بنقول لا تنطق في الوسط، وقد تنطق في البداية لكن برضو لو حاولت إنك ما تنطقهاش مفيش مشكلة. الألف الوصل بيقول لك كده يتوصل بها إلى النطق بالساكن. يعني إيه يتوصل بها إلى النطق بالساكن؟ هديك مثال، أنا عندي فعل يتقدم في دراسته، وعندي فعل يكتب، وبقول لك هات الأمر من الفعلين، تلاقي يتقدم أنت تحذف حرف المضارعة فقط، وما تبقى هو الأمر تقدم في دراستك، نعم يعني من حرف المضارعة يتقدم صار التقدم. طب يكتبه لو انا حذفت الياء الاقي هبدا بساكن، ما ينفعش تبدا بساكن في اللغه العربيه، فاللغه العربيه تاتي بالف الوصل للتوصل الى النطق بالساكن بهذا الشكل. ولذلك قالوا الف الوصل. يعني ايه وصل؟ انت تاتي بها لتصل الكلام وتنطق الساكن بهذا الشكل. فهمنا الفرق بينهم؟ الهمزة ترسم فوق الألف عبارة عن نصف العين ومعها الحركة، أو تحتها وبرضو نصف العين ومعها الحركة، دي اسمها همزة قطع، هنعرف مواضعها. إنما ألف الوصل عبارة عن الألف فقط دون أن تكتب عليها شيئا. طيب المشكلة اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إنك بتخلط الاثنين، بتيجي على ألف الوصل تخليها همزة قطع، وهمزة قطع تخليها ألف وصل، وبالتالي بيبقى الأخطاء كثيرة منك وهكذا. لما تكتب لك أنا مثلا أحمد، أنت نسيت تكتب الهمزة فوق الألف، هتقرأها إيه؟ أحمد الله، أحمد فعل أمر، تمام؟ يبقى اختلط عليك الأمر. لما تكتب لك كده انا عايز اقول اخرج من القاعه، اخرج، فدي همزه قطع، نسيت انت تكتب الهمزه ديت صارت فعل امر اخرج. ولذلك هنعرف المواضع كويس جدا ونحفظها، لان هي دي اللي هتسهل علينا نحدد احنا معنا همزه قطع ولا معنا الف وصل. ودي سهلة جدا زي ما بقول، يعني درس سهل وظريف. فبنقول في الأول كده مواضع ألف الوصل، مواضع ألف الوصل. أول موضع بقول كده فعل الأمر الثلاثي، فعل الأمر الثلاثي. أي فعل أمر ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف، وهتدخل عليه أنت الألف هتبقى ألف وصل، أخرج، أكتب، العب، اشرب، افهم، خلاص. ما دام فعل الأمر معك مكون من ثلاثة أحرف يبقى الألف هنا ما ترسمش عليها لا فوقها ولا تحتها شيء، تكتب بهذا الشكل. طب ايه تاني من الافعال؟ انك فعل الماضي الخماسي، فعل الماضي الخماسي مش كده وبس، والامر منه والمصدر، بنجمع كلهم فعل الماضي الخماسي والامر منه والمصدر. يعني ايه خماسي؟ يعني مكون من خمسه احرف. لما اقول لك مثلا انطلق او انتصر، مكون من خمسه احرف، انتصر، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يبقى الالف دي ما ترسمش لا فوقها ولا تحتها شيء، انتصر. ونفس الحروف دي تقدر تقول عليها فعل امر لما تسكن الاخر، انتصر لوطنك، انتصر لوطنك، فعل امر. يبقى الصوره واحده، الماضي زي الامر في الكتابه بس الماضي مبني على الفتح انتصر، انما الامر مبني على السكون انتصر. طب المصدر انك بتسوي الالف قبل الاخر، انتصار اهو، انتصار، يبقى خلاص انت بتعيد الحروف، لقيت الحروف خمسه في الفعل الماضي يبقى الامر منه والمصدر زيه تماما، الالف الف وصل. طيب بعد كده ايه؟ بقول نفس الكلام، فعل ماضي، الفعل الماضي السداسي والامر منه والمصدر، والامر منه والمصدر، يبقى الفعل الماضي السداسي والامر منه والمصدر. دايما الفعل الماضي السداسي بيبدا بالحروف الزياده الثلاثه الالف والسين والتاء، لان اللغه العربيه لغه جميله. يقول لك انت عايز حاجه تدل على الطلب، الالف والسين والتاء دي للدلاله على الطلب. انا بقول هنا اخرج، والماضي منه خرج. طب انا عايز اقول طلب الخروج، انا بدخل الالف والسين والتاء على الفعل يبقى استخرج، اي طلب الخروج. يبقى نعرف اللغه العربيه دايما الزياده اللي بتبقى في البدايه الالف والسين والتاء دي معناها الطلب، لما بتدخلها على الحروف الثلاثه الاصليه تعني طلب هذا الحدث. استخرج يعني طلب الخروج. طب استغفر، طلب المغفره. استفهم، طلب الفهم، وهكذا. استنصر، طلب النصرة. استعلم، طلب العلم. إذا الألف والسي والتاء دي هي حروف زيادة بتأتي للطلب. لما أجي عند الحروف دي تلاقيها ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما أرسمش لا فوق الألف ولا تحتها شيء. وكذلك الأمر استخرج، استفهم، اطلب، لا استفهم او استطلب. اذا استخرج واستخرج، استفهم واستفهم. كذلك المصدر انك بتزود الف قبل الاخر، استخراج. ده المصدر استخراج، انت زودت الف قبل المصدر بهذا الشكل استخراج، فيبقى برضه نفس الكلام. الهمزه همزه او الالف الف وصل في هذه الامور كلها. طيب ده الافعال، يبقى الافعال نحفظهم ثلاثه: فعل الامر الثلاثي، الفعل الماضي الخماسي والامر منه والمصدر، الفعل الماضي الثلاثي والامر منه والمصدر. لازم نكتب الالف وحدها. قال لك والله في اسماء برضو انت لازم تعرفها، ألفها ألف وصل وبنقع فيها دايما ونخطئ فيها. زي ايه؟ قال لك كلمة اسم، كلمة اسم انت مديك استمارة وبقول لك البيانات تكتب كده الاسم، ما تكتبليش تحتها همزة الاسم، ده يعتبر خطأ. لأن كلمة اسم أنا بنطق ألف، ما بنطقش همزة، ما بقولش ال ايه، لا أنا بقول الاسم. الاسم يبقى خلاص مفيش همزة، يبقى كلمة اسم ألفها ألف وصل. وكذلك المثنى منها اسماء، يبقى دي أول كلمة نحفظها كلمة اسم ألفها ألف وصل. كذلك كلمة ابن بتكتب بيانات برضو، ما تقولش ألف ابن، لا ألفن، ألفها ألف وصل لا تكتب بهذا الشكل. كذلك بيقولوا كلمة امرأة والمؤنث امرأة، هنا برضو الألف ألف وصل، كلمة امرأة والمؤنث منها امرأة. لما تكتب امرأة القيس مثلا فيبقى الألف بدون علامة. وكذلك كلمة امرأة بتكتبها برضو الألف لا تكتب لا فوقها ولا تحتها شيء. برضو بنكتب اثنان واثنتان، يقول ده ملحق بالمثنى، اثنان واثنتان خالص. كلمة امرأة مفيش همزة، أنا بقول لك أهو، أنت لو جاءت امرأة فرعون خلاص ممكن تنطق بس ما ترسلش همزة. ممكن تديها بس تبقى بسرعة، تنطق بسرعة. لما يقول لك اكتب الدرس، أو مش بقول اكتب الدرس بس ما فيش همزة ترسل، اقرأ. فأنت برضو الألف تبقى عارف المواضع ما تغلطش فيها أبدا. وكلمة امرأة ما تديش همزة تحتيها، صح؟ إثقالت امرأة عمران، إثقالت امرأة، وهكذا. وبرضه كلمة اسم وكلمة ابن، إياها طبعا همزة تحتيها. لأن تعتبر خطأ بهذا الشكل. نعم، هنقول بعد كده حذف ألف اسم وحذف ألف ابن، وهناخد درس كبير قوي عنها. خلينا دلوقتي بس نقول إن أنت إذا استخدمت الألف تكتب بدون همزة تحتها أو فوقها. نعم نعم، ما بنقولش اسم، ما بنقولش اسم، بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق بعد الإله بتضاف سرعة. بتحبس كده يا دكتور ولا بقيتها حاجة؟ لا لا، هي بتحبس كده، إن هذه المواضع هي مواضع لألف الوصل لا تخطئ فيها لو أنت حافظ المواضع ديت، وفي تدريب هنحله لو أنت فاهم الكلام ده هنحل التدريب كويس جدا. أنا بتكلم على الأسماء دي. آه دي بتحفز كده ولا؟ بتحفز كده. أنا بقول دلوقتي خمسة أسماء أو ستة، كلمة اسم وكلمة ابن وكلمة امرأة وعندها امرأة واثنان واثنتان. هتلاقي طبعاً في بعض الكتب يقول لك اس اس، وطبعاً ده اسم غير ظريف، كلمة اسم وكلمة ابن وكلمة كذا. خلينا الكلام ده كله لا قيمة لها، لأن هي كلمات في المعجم معناها سيء. فخليك انت في الكلمات اللي هي مشهوره وبتكتبها. ثانيه اثنين زهما في الغاء، ثانيه ما تقوليش اثنين، لا ثانيه اثنين، وهكذا. ان هي الا اسماء وسميتهم ده الجمع. ما هو كلمه اسم لو انت جبت منها الجمع هنقول الهمزه همزه قطع، وكلمه ابن اذا انت جبت منها الجمع الهمزه همزه قطع. أبناء وأسماء، لا أنا بتكلم عن المفرد والمثنى منهما فقط. لو أنت بتستخدم المفرد والمثنى. طيب باقي بقى المواضع، ألف الوصل حاجة بسيطة جدا اللي هي أداة التعريف ال. أداة التعريف ال لما بتدخلها على الأسماء لازم الألف تبقى ألف وصل، ما تجيش ترسم عليها كده تقول لي الطالب وتحط لي هنا همزه على الالف. هقول لك غلط، انت ما بتنطقش كده، انت بتقول نجح الطالب، نجح ما بتقولش الطالب، لا نجح الطالب. فبالتالي انا ما عنديش هنا همزه قطع، انا عندي هنا همزه وصل. تمام، يبقى اداه التعريف الداخله على الاسماء النكره ألفها ألف وصل. قاعدة عامة هي أداة التعريف اللي هي أل الداخلة على الأسماء النكرة ألفها ألف وصل. طيب لو أنا عرفت المواضع دي هقول لك بس هنستثني حاجتين استثناء. إيه هما؟ قال لك إذا نقل المصدر إلى العالمية تصير همزة همزة قطع. إذا نقل المصدر إلى العالمية، نقل المصدر إلى أن يكون علما تصير همزة همزة قطع. يعني أنا عندي زميلة أو دارسة أو أستاذة اسمها انتصار، من حقي أن أحط الهمزة خلاص، ما تقوليش دي ألف وصل، لأن ما بقتش مصدر، ده بقت علم. عندي طالبة أو دارسة اسمها انشراح، ابتهال، خلاص ما دام أنت جعلتها علم مؤنث من حقك تكتب الهمزة أو ما تكتبهاش، مفيش مشكلة. المجمع اللغة العربية قال لك المشكلة إن اللي كان بيكتب إن شهادة الميلاد في القرية ما كانش يعرف لا ألف وصل لا تنطق ولا همزة قطع تنطق، فكان الأب الراجل الفلاح يروح يقول له أنا بنتي عايز أسميها إيه انتصار، ينطقها بالشكل ده. فهو يروح كاتبها كده همزة ألف تحت الهمزة، الله أكبر. فطبعا خلاص هو كاتبها زي ما هي كده، فما تجيش أنت دلوقتي تقول اللي شهادة الميلاد ولا رقم القاضي تقول له لا أنت كاتب غلط، فخلاص هي تقبل كده. أي علم وكان في الأصل مصدر زي انتصار، ابتهال، انشراح إلى آخره، خلاص دي مش هنطبق عليها القاعدة بهذا الشكل. لا النهارده جمع ماشي خلاص الهمزه في الحالتين سواء جمع او سواء علم بتكتب ما فيش مشكله. الاستثناء الثاني في اسم الجلاله، اسم الجلاله بيبدا باداه التعريف ان، تمام؟ اكيد الف واللام في البدايه. قال لك لا، اسم الجلاله اذا صار منهدا لازم تحول الهمزه الى الالف ديت الى همزه قطع. اذا صار منهدا يعني ادخلت عليها اداه النداء يا لازم تقول يا الله، تحول الالف اللي انت عمال تقول عليها اداه التعريف الى همزه قطع. الالف دي عليها همزه. انا بقول لك ليه السبب؟ السبب ان انت لازم تبقى في خشوع مع الله وخضوع، فبتطيل امد المناجاه. فلو انت ما نطقتش دي همزه هتنطقها ايه؟ يلا زي ما بتقول الاسئله اللي جنبك كده، يلا نروح، يلا نشرب. كلمه يلا دي هي اصلها يا الله. انت مالك ولا الكلام ده؟ لا مالهاش دخل. اني اذا ما حدث الالم بي اقول يا اللهم يا اللهم، صيغه اللهم دي لوحدها فيها مين؟ بتاع الخشوع والخضوع. انما عايز اقول اسم الجلاله هنا احنا بنقدسه ونعظمه بطريقتين في اللغه. الطريقه الاولى انك بتدخل اداه النداء مباشره دون وجود واسطه اللي هي ايها للمذكر وايتها للمؤنث. ان انت دايما لما بتنطق تنادي تاتي بمنادى معرف بقلب يا وايتها الانسان ما غلط. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، تلاقي أنت عايز تنادي على اسم معرف بألف، أتيت بواسطة أيها. طب عايز تنادي على اسم مؤنث بألف، بتقول يا أيتها النفس المطمئنة. دي طريقة اللغة كده، لما بتنادي على كلمة معرفة بألف، ده تأتي بالواسطة أيها مع المذكر وأيتها مع المؤنث. طب اسم الجلالة؟ قال لك لا، ده لازم تدخل عليه يا مباشرة، لأن القرآن يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فما تطبقش عليه قاعدة النحو دي إنك تقول يا أيها الله، لا، ده أنت تدخل الياء مباشرة على اسم الجلالة لهذا الشكل. الاستثناء الثاني زي ما بقول ألف الوصل بنحولها لهمزة قطع زيادة في المناجاة والخشوع مع الله بهذا الشكل. طيب برضه أنا فكرت بحاجة، كلمة اثنين، اثنان واثنين احنا قلنا الهم ألف وصل، لكن لو كانت علم على أحد أيام الأسبوع خلاص حط لها الهمزه، يوم الاثنين، يوم الاثنين مفيش مشكله، لما صارت علما على احد ايام الاسبوع. طيب احنا عرفنا دلوقتي الف الوصف والمواضع الخاصه بها. همزه القطع ممكن اقول لك في غير هذه المواضع، لا احنا عايزين ناخد برضه تفصيل لمواضع همزه القطع عشان نبقى عارفينها. مواضع همزه القطع وبنقول همزه القطع يعني لازم ترسمها يا فوق الالف يا تحت الالف. بقول لك مواضع همزه القطع، اول موضع انا هنا قلت فعل الامر الثلاثي يبقى الضارع والماضي. يبقى انا ما قلتش لا الماضي ولا المضارع ولا المصدر. يبقى هي ادي هنا اقول كده مواضع عشان تبقى قبلها على طول مواضع همزه القطع واحد الفعل الماضي الثلاثي المهموز يعني اقوله همزه والمصدر منه والمصدر منه زي ايه؟ قالك ممكن تقول اخذ اخذا اكل اكلا اخذ اخذا اكل اكلا اثم اثما وهكذا. فدي عباره عن فعل ماضي مكون من ثلاثه احرف اوله لازم يبقى همزه قطع. اهو رسمتها اكل اخذ اثم والمصدر منه اكلا او اخذا او اثما الى اخره. انا هنا قلت فعل الماضي الخماسي. طب انا عندي فعل الماضي الرباعي انا بيبقى همزته همزه قطع. وذلك بحط هنا كده الفعل الماضي الرباعي برضو المهموز والامر منه والمصدر والامر منه والمصدر الفعل الماضي الرباعي والامر منه والمصدر هاي لازم يبقى مهموز اوله همزه يعني. لكن في الفعل الثلاثي ما جبناش المضارع يعني. لا انا لما اجي للمضارع المضارع بيبدا بحرف الياء او الهمزه او كذا هاجي في الاخر اقول لك همزه المضارع همزه قطع هريحك يعني بصفه عامه بصفه عامه. فخلينا نقول دلوقتي احنا شايفين المسائل المتشابهه هي الرباعي لما هنا كان الخماسي والسداسي. فالرباعي والامر منه والمصدر همزته همزه قطع. اقول لك احسن احسن اكرم اجاد افاد كلها والامر منه احسن اكرم افد وهكذا اجب خلاص. الامر منه برضه نفس الصوره لازم ارسم الهمزه فوق الالف. طب المصدر منه ايه بقى؟ احسان اكرام اتقان اجابه لازم ارسم الهمزه بهذا الشكل. لازم ارسم الهمزه اسفل احسان اكرام اتقان افهام اجابه افاده استقاله. لا استقاله سته الف والف وصف انما بنتكلم دلوقتي على الرباعي. الزام اعلان اعلام كل دي مصادر رباعيه همزتها لابد ان ترسم اسفل الالف. فما تجيش تكتب لي كده في الامتحان اجابه زي ما قلت قبل كده وتسيبني وتمشي وبعدين تقول لي الامتحان تروح حاطط لي همزه تحت ايه الخطا هنا؟ مش تحت الالف في اجابه. هنا دي خماسي امتحن فعل ماضي خماسي ومصدره امتحان يبقى ما تحتاجش للهمزه. انما اجابه ده رباعي لازم احط الهمزه وهنا النقطتين. لو انت عايز تكتب صح يبقى اجابته لامتحان اجابته لامتحان بهذا الشكل اللي هي ايه؟ لا ما فيهاش همزه. ما انا بقول لك لما تيجي تعد الحروف امتحن الالف والميم والتاء والحاء والنون خمسه. هنا بقول لك فعل الماضي الخماسي والامر منه هو المصدر. فلما اقول لك امتحن امتحان خلاص خمسه. انطلق انطلاق اجتمع اجتماع اتحد اتحاد. فما تقوليش فريق الاتحاد تكتبها لي كده ما ينفعش. اقول لك غلط لأن الاتحاد الفعل خماسي اتحد والأمر منه اتحد والمصدر اتحاد فما فيش همزة. تمام كده؟ يبقى أخذت الفعل الماضي الثلاثي المهموز والمصدر منه والفعل الماضي الرباعي المهموز والأمر منه والمصدر. بعد كده بقول لك ثلاثة همزة المضارعة اللي هي بيبدا بيها فعل المضارع اكتب اهو اكتب اشرب العب استخرج. هتقولي ده استخرج دي سته هو ده بقى سته احرف بس لا ماضي ولا امر ولا مصدر ده انا معايا فعل مضارع بدا بالهمزه بهمزه المضارعه استخرج فهنا ما دام في همزه مضارعه والفعل مضارع لازم الهمزه ترسم لان همزه قطع اخر حاجه يعني لو استخرج يبقى من غير همزه من غير همزه فعل ماضي استخرج واستخرج من غير همزه فعل امر يدخل هنا معايا استخرج استخرج لا ده خلاص همزه مضارعه فلازم تفرق. ولذلك انا بقول لك مثلا لو انا عايز اسالك يعني اصعب عليك المساله بقول لك ما الفرق بين الافعال الاتيه بكتب لك كده موجوده في الكتاب دي ثلاثة أفعال اهو فرق بينهم بقى وقول لي الهمزة في كل واحدة ايه الأولى همزة قطع لأن الفعل ايه مضارع بتكلم عن نفسي هو أخرجوا أنا بتكلم عن نفسي أخرجوا من القاع زي أكتبوا أشربوا ألعبوا فدي همزة مضارعة إنما دي مفيش بقى همزة أخرج من القاع ده الألف ألف وصل. طب هنا اخرج زميلك من القاعة همزة قطع ليه هنا بقى بقى ثلاثي يا راجل يا طيب امر رباعي اهو الفعل الماضي الرباعي والامر منه فلدي لك الامر هنا الرباعي طب ما الالف مش اربعه نعم الالف اصليه في اخرج اخرج مش اصليه طيب ما يبقى ثلاث خلاص لا ما هو انا دلوقتي مزيد بالهمزه فصار رباعيا مزيد الهمزه هو اصل اخرج فعل الامر منه اخرج اخرج يخرج اخرج احسن يحسن احسن فهمتوا الفرق بينهم الكتابه واحده الكتابه واحده بس لما تفكر في المعنى لا مختلف اخرج ده همزته همزه قطع لانه فعل مضارع مبدوء بالهمزه انما اخرج ده انت بتامر امر الف هو الف وصل اخرج زميلك امر بس رباعي نعم لا اربعه لان كنت الماضي هو الاصل الماضي اخرج الماضي اخرج وحتى الهمزه دي بيسموها همزه التعبيه يعني بسببها صار الفعل متعديا الى المفعول به يعني خرج الطالب من القاع فعل لازم فعل وفاعل انما لما ادخل الهمزه صار الفعل متعديا يحتاج الى مفعول به زميلك فهي لغه كده هي ايه الاولى مضارع الثانيه امر والثالثه امر الفرق بينهم ان انا اخرج ده الالف الف وصل ان الفعل خرج تمام ان انا اخرج ده رباعي ان الفعل اخرج فلازم انت تبقى يعني فاهم المساله يعني هما الثلاثه رباعي لا مش رباعي خليني بس اقول لك اهو الالف الوسط زي ما بعتبرهاش من اصل الكلمه لان انت ما بتنطقش حرف انت بتنطق حركه هي اصل الالف في كل الاحوال حركه وليس حرفا الاخيره انا لازم ارسم الهمزه حتى تكون حرفا اخرج فاخرج هي ماخوذه من فعل الماضي الرباعي اخرج ولذلك المصدر مختلف هنا خرج مصدر خروج إنما أخرج مصدره إخراج. فعشان كده بقولك مصدر رباعي. فأنت لازم تبقى الرابط القواعد كلها بعضيها بهذا الشكل. أخرج مصدره خروج. لو أنا بقولك كده أخرج من الطاعة خروجا مبكرا. إنما أخرج زميلك من الطاعة إخراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. أو نفس يعني المصادر بهذا الشكل. طيب الحروف كلها همزة وهمزة قطع. الحروف كلها همزة وهمزة قطع ما عدا أداة التعريف. الحروف كلها همزة وهمزة قطع ما عدا أل اللي هي أداة التعريف. يعني مثلا أنا بقول إلا لازم أرسم الهمزة من أسفل. إلا طيب في عندنا أل لازم أرسم الهمزة من أعلى كما نطقت. إلا الهمزة من أسفل. أن أو أل الهمزة من أعلى. طب أما الهمزة من أعلى. أو الهمزة من أعلى وهكذا. إلى الهمزة من أسفل كما تنطق تكتب الهمزة. بس القاعدة الحروف كلها لابد أن ترسم معها الهمزة لأن همزة قطع سواء من أعلى أو من أسفل. إلا أداة التعريف. أداة التعريف حرف لكنها ألفها ألف وصل. طيب هل هناك سؤال؟ باقي بقى ان انا اقول برضو الاسماء كلها همزه وهمزه قطع ما عدا الاسماء التي استثنيتها اللي هي كلمه اسم وكلمه ابن وكلمه امرأة وامراه واثنان واثنتان ما عدا دولة الهمزه همزه قطع لابد ان ترسم ما عدا هؤلاء. عرفت من الصلاة العشاء واجبا بس نكتب. أي اسم بقى لابد انك ترسم عليه الهمزة. يعني انت عايز تقول أشرف لازم ترسم الهمزة من أعلى. لو نسيتها هيلتبس الأمر. أشرف على أو أشرف أمر ثلاثي. أحمد زي ما قلت لو انت نسيت الهمزة احمد الله بعد فعل امر. مثلا اسلام لا اسلام يعني همزة همزة قطع برضو نفس الكلام اهو اسلام كعلم مثلا. اكمل اهو لازم ترسم الهمزة لو نسيتها هتبقى ممكن تقرأ فعلا اكمل. فهي زي ما قلنا كده الاسماء كلها لازم ترسم معاها الهمزه لان هي اللي بتبين المقصود انه علم وهكذا على هذا النحو. هل هناك سؤال اتفضل؟ لا رباعي اصبح فعل ماضي رباعي لازم ترسم الهمزه. اشرف اكمل بقى رباعي. اي سؤال يتصل بهذا الدرس؟ نعم وهي تحت ولا نسيبها تحت واحمد فوق. ما انت زي ما اذا نطقت الهمزه مفتوحه لازم تكتبها فوق. زي ما بتنطق تكتب انت نطقتها يبقى لازم تكتبها فوق. انما بالكسر لازم تكتبها تحت. يعني مثلا اسلام ايمان اهو ايمان لازم ارسمها من تحت. حسن يعني أمان أو أيمن أو لازم ترسمها أعلى أيمن. تمام. فهي حسب ال هناخد درس بعد كده بنقول ما ينطق يكتب كما تنطقه. فدي هتبقى قاعدة. فبالهمسة دايما زي ما أنت بتنطق بتكتبها. طيب الدرس ده بقى عليه تدريب. هتشوف التدريب واقول حاجه بسيطه وهنمشي على الساعه 7 هنمشي ان شاء الله. يعني ده خلاص يعني. طيب مش التدريب، انا مش عايزين التدريب، انا حافظ التدريب، انا بالنسبه لي حافظه، انا بالنسبه لي مش عايز احل تدريب. انتوا عايزين؟ طيب ما احنا ماشيين معاكم يعني خطوه خطوه، فنشوف التدريب بس في الاول. ده انا اللي هسالك صفحه كام؟ انت فاتحه الكتاب 36 36 التدريب 4 بنقول كده: استخرج فيما يأتي كل كلمة مبدوءة بهمزة القطع أو ألف الوصل مع بيان السبب. السؤال هيجي لك بهذا الشكل، هجيب لك مثلا: اسمع نشرات الأخبار في 9. في الأول نبدأ نسمع أمر ثلاثي بألفه ألف وصف، يعني كده الإجابة كلمة اسمع ألفها ألف وصل لأنه أمر ثلاثي، لأنه أمر ثلاثي. عندي بعد كده الأخبار فيها همزتان، أداة التعريف ألفها ألف وصل، إنما كلمة أخبار همزة قطع لأنها جمع خبر، أخبار همزة قطع لأنها جمع كلمة خبر، فكل ما كان على وزن أفعال همزة همزة قطع، أخبار، أنباء، أسماء، أبناء، أعلام، كلها همزة همزة قطع. أيوة هي جمع خبر. بس كده مش مصدر رباعي؟ اللي هي أداة التعريف. يعني دلوقتي أنا مش هكرر إن ألف الوصف إن أداة التعريف ألف الوصف هي متكررة كذا مرة، كلمة التاسعة، كلمة الأخبار، أي كلمة أداة التعريف ألفها ألف وصف خلاص معروفة. طيب الأخبار دي مصدر ولا جمع؟ جمع خبر. جمع خبر مش مصدر أخبار؟ لا، أخبار إخبار بالكسر، زي أعلن إعلان، أعلن إعلان، أحسن إحسان، فلازم تبقى عارف المصدر مكسور الهمزة. جمع خبر يعني. جمع خبر. باء أسأل الله العون والعافية. باء هل في القطع لي أسأله؟ ممكن تقول المباراة أو الفعل الرباعي، أو الفعل الرباعي، هدف المباراة أو الفعل الرباعي، الاثنين جاهز يعني. طب لو أنا قلت اسأل، هنا وصل لأنه ثلاثي، يبقى في فرق أهو ما بين اسأل وأسأل. أسأل هدف المباراة والفعل الرباعي، إنما اسأل ده بقى ثلاثي. استعن بالله ولا تعجز، استعن. أمر إيه بقى؟ سداسي. هات الماضي، الماضي استعانا، إنما أنت كان عندك ألف وحذفت لالتقاء الساكنين، لما تسكن النون الألف لابد إنها تحذف، استعنا، لكن هي الأصل فيها استعانا سداسي. هنا استعن فعل أمر سداسي، لأنه فعل أمر سداسي. نعم ايوه، استعانة واستعن واستعانة، المصدر كلها ألف وصل، ما ترسمش عليها حاجة. طيب دال انضم أحمد إلى جماعة النشاط في الكلية، انضم ألف وصل ليه هنا؟ انضم فعل إيه؟ خماسي. طب فين الخمسة؟ المين المشتتة بحرفين دايما، الأول ساكن والثاني متحرك. انضم ده فعل ماضي خماسي، اتحد فعل ماضي خماسي، اتصل فعل ماضي خماسي، ما دام عندك تشديد التشديد بحرفين على الله. طب أحمد ده مش أمر ثلاثي بقى، علم، علم خلاص، اسم على همزته همزه قطع الى حرف همزته همزه قطع يبقى عندك ثلاثه دلوقتي جدد اهو. استمسك بحبل الله. استمسك الف وصل ايه؟ فعل امر سداسي. سداسي سته احرف. استمسك بحبل الله. اتخذ لنفسك مثلا اعلى كي تسير عليه. اتخذ امر ايه؟ خماسي. اتخذ الامر الماضي اتخذ والامر بالمتخذ ست خمسه احرف. خمسه احرف مش اتخذ. مش اتخذ عندكم ولا انتوا بتطوعوا ايه؟ مش مكتوبه انت بتطوعوا ايه؟ طيب الطريقه انا مش هشتغل بس هي مشتته لازم تبقى مشتته. اتخذ اتصل اتحد دي كلها خماسيه. طب اتخذ لنفسك مثلا اعلى. اعلى الهمزه همزه ايه؟ قطع. كلمه اعلى همزته همزه قطع لانها افعل تفضيل. لانها افعل تفضيل. كل افعل تفضيل احسن افضل اكبر همزته همزه قطع. همزه قطع. طيب ان المؤمنين ليسوا اقل الناس استمتاعا بالحياه. ان حرف فلا بد ان الهمزه في البدايه تكون مكسوره وترسم اسفل. اقل همزه قطع ايه؟ افعل تفضيل. اقل على وزن افعل. اقل على وزن افعل. همزه قطع لانها افعل تفضيل. كل افعل تفضيل همزه همزه قطع يعني اللي على وزن افعل. اقول محمد احسن من علي. القران الكريم يقول انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فهي افعل تفضيل اهو. طب في حاجه تاني بقى في المثال ده. استمتاعا ألف وصل إيه؟ مصدر سداسي. استمتع مصدر الفعل سداسي اللي هو استمتع. اشرب الشاي ساخنا. فعل أمر خلاص. اشرب الشاي ساخنا. اشرب فعل أمر سداسي. اطمئن فلا يصح إلا الصحيح. اطمئن فعل امر الايه؟ خماسي. الله لازم تجيب الماضي. اطمئن اهو. اطمئن فعل ماضي خماسي والامر منه اطمئن يبقى الامر الخماسي او الماضي الخماسي الف الف وصل. اطمئن واطمئن واطمئنان كل ده الف الف وصل. يعني كده قاعده كده لقيت تشديد في الفعل. التشديد ده دايما بحرفين. وانت بتعد التشديد بحرفين. طيب انفق المهندس اموالا طائله في انشاء المسجد. انفق رباعي. ما دام رباعي انت لازم الهمزه همزه القطع. طب اموالا اسم او جمع مال. يبقى اموال جمع مال همزته همزه قطع. لا مش ما بنقولش انفق. بنقول انفق فعل ماضي رباعي مكون من اربعه احرف. همزه قطع طبعا. واموال همزه قطع ايضا. طب انشاء مصدر الفعل الرباعي انشاء. بنقل هنا اياك ان تخطئ في الكتابه. ربما يمكن ما نصلش بيها او ما نقولهاش. وانت بتكتب ان شاء الله ما تكتبهاليش كده. ان شاء الله بهذا الشكل. ده كده انشاء مصدر انشاء. هنا بتقول البيت ده من انشاء الله. ربنا اللي بناه. لا انت عايز تبقى في ان شرطيه تكتب وحدها. ان دي اسمها ان شرطيه. وشاء هذا فعل الشرط لوحده والله بهذا الشكل. يبقى في الكتابة النطق واحد إنشاء. إنشاء دي مصدر الفعل الرباعي أنشاء. إنما لما تريد مشيئة الله فيما ستفعله غدا ولا تقولن إنشاء الانتفاع من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى إيه إنشاء ما توصلهاش؟ إن وحدها وشاء وحدها بهذا الشكل فلا تقع في الكتابة في هذا الخطأ. الهمزة الأخيرة في أنشاء. نعم. الهمزة الأخيرة في أنشاء. مالها؟ مكانها إيه؟ والله أنا أخذها أنشاء الهمزة على الألف. أنا أخذها بالتفصيل وهتبقى عارفها كويس جدا. طيب هنا إلا الصحيح. إلا بقطع. همزة قطع لأنه حرف أداة استثناء. إلا حرف أداة استثناء. طيب السؤال الثاني هسيبه ليك انت تجاوب عليه براحتك. واللي عايز يسالني فيه يسالني ما فيش مشكله، بس لازم انا اجيب عن سؤال وانت تجيب عن سؤال وتفكر. السؤال الثالث بياتي بس عام، يعني فيه ما يتصل بألف الوصل وهمزه القطع وما يتصل باخطاء اخرى بتقع فيها. فبنقول كده صوب الأخطاء الواردة في الجمل الآتية مع ذكر السبب. صوب الأخطاء الواردة في الجمل الآتية مع ذكر السبب. في صفحة 37 فبقول أقرأ بالخطأ من أقوال عمر بن الخطاب أول العلم الصمت والثاني الاستماع والثالث الحفظ والرابع العمل به والخامس مشرط. عايزين نصور الكلام ده. اول حاجه الاسم. نبدا في الاول من اقوالي بعد كده عمر لان ممنوع من الصرف مجرور بالفتحه. من اقوال عمر بن ابن النون مكسورة لأنها نعت ابن نعت مجرور ونحسب ألف ابن هنتكلم عنها بعد كده. إذا من أقوال عمر بن الخطاب مفيش ألف من أقوال عمر بن الخطاب أول إيه نقص أول الهمزة أول لازم أضع الهمزة لأن همزة القطعة أول العلم الصمت. صح ولا خطأ العبارة بكل تأكيد؟ لا يعني عايز أتكلم على إن الذي يريد أن يتعلم لازم يتعلم الصمت أولا. ما تقولش القاطع الأستاذ في كل كلمة يقولها. لا لازم تصمت ثم لك أن تسأل بعد ذلك، لكن ما ينفعش هو يستفسر في الكلام وأنت تتكلم. لا، فأول العلم الصمت والثاني الاستماع. ايه الخطا هنا؟ دي مصدر سداسي فالفوه الف وصل. نحسب الهمزه من تحت الالف. نحسب الهمزه من تحت الالف. والثالث الحفظ نشيل الهمزه من فوق اداه التعريف. نشيل الهمزه من فوق الالف اللي هي في اداه التعريف. ونعرف طبعا في علامات الترقيم بعد كده انك بعد كل عدد لازم تطلع نقطتين، يعني بعد الثاني طلع نقطتين، والثاني نقطتين الاستماع، والثالث نقطتين الحفظ. علامات الترقيم هنعرفها بعد كده كويس جدا. طب واوله برضه؟ ما خلاص ده اوله مضافه لما بعدها. ما ينفعش. اوله اسم نكره مضاف لما بعدها. لو الأول أحط نقطتين هنقول الكلام ده. الرابع نحط نقطتين العمل به ما فيهاش خطأ غير إن طبعا نقطتين. بعد الرابع نضيف بعض كده. بعد الرابع نحط نقطتين فوق بعضهما كعلامة من علامات الترقيع. هنتكلم بعدين عليها بعد كده. والخامس نقطتين. إيه الخامس؟ مشروه مش بشرة يبقى هاء الغائب لا تحتاج الى نقطتين مشروه والخامس مشروه، يبقى مفيش نقطتين اللي هي موجودين الان. طب اقرا بالخطا ده ان اكثر الناس حرص على الكتمان قد يكون اشدهم مساهمه في اذاعه السر. إن دائما كلمة إن في بداية الكلام الهمزة من أسفل، لأن ناصبة للمبتدا والخبر بعدها الخبر. إن حرف ناسخ، حرف توكيد ونصب ناسخ. إن الهمزة من أسفل. أكثر الناس حرصا، إن أكثر الناس حرصا، هتبقى حرصا دي التمييز. خد قاعده كده مش هتنساها ابدا، كل اسم نكره، كل اسم نكره بعد افعل التفضيل يعرب تمييزا منصوبا. كل اسم نكره بعد افعل التفضيل يعرب تمييزا منصوبا. كل اسم نكره يقع بعد افعل التفضيل يعرب تمييزا منصوبا. لما اقول لك كده انت احسن الناس، الكلمه اللي هجيبها هي تمييز. انت احسن الناس خلقا، علما، فضلا، جاها، سلطانا، اي كلمه هجيبها نكره هتعملها تمييز. نعم، تمييز على طول، تمييز منصوب. القرآن الكريم كما قلت يقول في سورة الكهف أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مالا تمييز ونفرا تمييز بعد أفعل التفضيل. يبقى نقول كده كل اسم نكرة يأتي في أسلوب أفعل التفضيل لابد أن يعرف تمييز. تمييز شايفا على طول. فزي ما قلنا كده أنت أكرم الناس، أنت أحسن الناس، لأي كلمة هتجيبها بعد كده أحسن وأكرم وأفضل هتعرفها تمييز. واضحة؟ مين؟ ما أنا ما عنديش أفعل التفضيل هنا، بس هي شايفة التمييز، لأن التمييز ما بين الفعل والفاعل. فجرنا الأرض عيونا، تمييز ما مش فاهم، مش يعني التمييز لا يكون الا بعد افعل التفضيل. لا، ده هي افعل التفضيل بس قاعده، ده التمييز بياتي بعد المساحه والعدد والوزن والكيل، ده قواعد كتير. التمييز غير التنوين. التنوين اللي هو ضمتين وفتحتين وكسرتين. كلمه التمييز ده غير في النحو كده، اسمه باب التمييز. ده باب واحد اسمه باب التمييز. طيب طيب عايزين نخلص ولا عايزين تقعدوا للفجر؟ إن أكثر الناس حرصا على الكتمان قد يكون أشدهم، بنضع همزة، قد يكون أشدهم، خبر يكون، بنضع همزة على الألف، مساهمة لا إسهاما، الأفضل نقول إسهاما، لأن المساهمة تعني المقارعة، تعني اثنين داخلين في مساهمة مالية. أنا هنا ما عايش مساهمة مالية، ده أنا عندي المساهمة هنا علمية. قد يكون أشدهم إسهاما في إذاعة، إذاعة فيها خطأ اللي هو إيه؟ الهمزة من أسفل، ده مصدر فعل رباعي، مصدر فعل رباعي، أذاع إذاعة. طيب من لم يؤدبه والديه أدبه الليل والنهار. إيه الأخطار في الجملة دي؟ من لم يؤدب هو، الباء ساكنة، الباء ساكنة لأنها مجزومة بلم وعلامة بجزمها السكون. والداه فاعل، من لم يؤدب والداه فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. أدبه بنضع الهمزة على الألف، أدبه ده فعل رباعي، أدب فعل ماضي رباعي. الليل بلا ميل، الميل بلا ميل. الحقيقة هذا المثال أنا يمكن بس بفتكر الزمن الجميل سنة 76 كنت لسه يعني في تانية كلية فأركب الأتوبيس ورايح الكلية فطلع الأتوبيس راجل كبير في السن يعني فالمهم قاعد يعني شاب أصغر مني سنة وقاعد يعني عنده يمكن 12 سنة 13 سنة ومدعوس كده وحاطط رجل على رجله والشيخ المسن وقف على رأسه فمعرفش أنا طبعا لسان طويل فقلت له قوم الشيخ يعني خليه يقعد فالولاد ما رضيش وبص بعيد وما وكأني أنا ما قلتلوش حاجة يعني فالمهم الراجل كان حكيما قال كده اللي ما قدموش أبوه وأمه هتقدموا الأيام والليالي أيوه يعني بس هو لما قال أنا حسيت فعلا إن لا ده فعلا لم يتربى من أبويه لو تربى لقام مباشرة مفيش من غير ما أقوله لكن هو اللي ما قدموش أبوه وأمه تقدموا الأيام والليالي فروحت البيت رحت كاتبها على طول بهذا الشكل يعني كمثل كحكمة يعني لابد إن أنا أستفيد منها يعني طيب السؤال الرابع وده مهم لأن هتلاقيه في الأسئلة سواء السنة اللي فاتت أو اللي قبليها أو اللي قبليها مفيش مشكلة بقول كده فرق بين كل جملتين مما يأتي نحويا وإلا إيا يبقى مطلوب منك تفرق نحوي وإلائي فأنا هتلاقي كل جملة فعلين متشابهين أشرب الشاي اشرب الشاي فأشرب أقول عليه فعل إيه؟ مضارع وهمزته وهمزة قطع ده الفرق الإلائي أهو يبقى أنت قلت فعل مضارع نحوي وهمزته وهمزة قطع أدي الإملاء اشرب الشاي هتقول لي ده أمر ثلاثي وألفوه ألف وصل خلاص كده الإجابة تامة يبقى أنا بقول لك فرق نحويا ودلاليا أو إملائيا فنحويا بتقول لي ده فعل مضارع همزته همزة قطع التالي بتقول لي فعل أمر ثلاثي ألفوه ألف وصل زي ايه بالظبط كده استخرج الكتابه واستخرج الكتابه الاولى ايه استخرج امر سداسي تالفوه الف وصل امر سداسي تالفوه الف وصل الثانيه مضارع همزه وهمزه مضارعه استخرج قطع طبعا همزه وهمزه مضارعه يبقى قطع قال اكتب الدرس وقال اكتب الدرس برضو نفس الكلام اكتب فعل امر ثلاثي فالفوها الف وصل انما الثانيه اكتب همزه مضارعه طيب اللي بعديها قال احسن اختيار او احسن اختيار اصدقائي احسن اختيار ماضي وهمزته همزه ايه قطع طب الثانيه احسن اختيار اصدقائي أمر وهمزة همزة إيه؟ قطع أيضا يبقى الفرق نحو هنا لكن من ناحية الهمزة الاثنين همزة قطع أحسن وأحسن تمام؟ يبقى لو أنا جبتها في الامتحان هتقول لي الفرق الإملائي مش موجود لأن في الاثنين الهمزة همزة قطع أحسن وأحسن لكن الفرق النحوي إن ده ماضي وده أمر طيب امنح اخاك الثقه امنحك الثقه غدا امنح امر ثلاثي تعرفوه الف وصل امنحك همزه مضارعه همزه ايه مضارعه السؤال الخامس انا جبته اعتقد يمكن في التخلف او جبته في همزه قطع اكتب سبعة أسطر في مدى خدمة هؤلاء لوطنهم أنا ما أعرفش والله ده جيت التخلف السنة اللي فات ما جبت الامتحان إن أنت من الآن عد نفسك اختار اثنين واكتب فيهم عناية كده سبعة أسطر جميلة ليس بها أخطاء لغوية وإن أردت أن أقرأها لك أنا مستعد ما عنديش مشكلة أقرأها وتبقى موجودة معاك إذا جه السؤال بهذه الصورة هقول لك اختر مما ياتي اثنين واكتب فيهما سبعه اشهر. انشاء طبعا التعبير مليئه الكتابه ايه؟ انتوا فاهمين الكتابه العربيه الصحيحه ايه؟ مش ان انا اقعد اقولك عليك واتكلم واعمل، لا التطبيق في الكتابه. اللي انت هتكتبيه ممكن تكتبي وما تكتبيش هذا الوصف ولا هذا القطع في السبعة عشر. ماشي، بس المهم لغة عربية صحيحة. يعني من الأحداث اللي ممكن أقولها دلوقتي إن واصل بن عطاء كان يلثم الراء، بيبدأ في الراء، وكان خطيبا فأخذ على نفسه عهدا ألا يأتي بالراء في أي كلمة وهو يخطب. وكان إذا كانت الكلمة فيها الراء الرأفة يبقى يجيب العطف مثلا بدل منها قليل مثلا، لكن ما يجيبش لا الرأفة ولا الرحمة. وكان بيخطب والناس عارفة إنه بيبتعد عن الراء لأنها هي المأساة بالنسبة له، فمفيش مشكلة. لكن زي ما بقول دلوقتي تكتبي سبعة أسطر لغة عربية فصحى. وما أنت عايزين إيه بالظبط يعني؟ مجيش مش مستعد، مجيش مش مشكلة. لا بس خلينا نقول يعني لما أقول الفلاح في حقلي هتكتب فيه سبعة أسطر، ما تعرفش تكتب سبعة أسطر؟ ده عايز أقول لك بنتك ولا أي حد يهمك يعني. لو التلميذ في مدرسة ما تعرفش تكتب عن التلميذ في مدرسة بيعمل إيه؟ العامل في مصنعه، الجندي في موقعه، الطبيب في مستشفاه، الأستاذ الجامعي في كلياته. مريتوا أنتم بالكلام ده؟ لا عامة إيه يا أستاذة؟ ما أنت جاية ليه؟ يعني تكبرت المتاعب والمال وكل وكل وجاي المعنى عشان تكتب العامة؟ لا ما ينفعش. ما هو شوف من طلب العلا سهل الليالي ومن تعنى نال ما تمنى. لازم المعاناة. ماشي أنا وسهل بقول من تعنى نال ما تمنى بدون معاناة. لكن عايز تيجي أنت كده زي الباشا وتمشي زي الباشا؟ لا مش هي كده الحياة. يعني لا استسهلن الصعب او ادرك المنى، فمن قالت الامال الا لصابر. الشاهد يمكن استسهل الصعب حتى ادرك المنى، فمن قالت الامال الا لصابر. وذلك الصبر نصف الايمان. الله وما نصف الايمان ليه؟ ان انا بصبر على كل ابتلاء، على كل تعب، على كل كسب حتى اصل الى المراد. فأنا يقول لك كده، إذا أردت أن تبني الشوك فهمك، إذا أردت أن تبني العلة ولا الثمر فلا بد أن تصنع. نعم تفضل. ما يا أستاذ أنا قلت كتبتي وجبتهم لي كلهم أخطاء، أنا أكتبك الصح. طبعا. أنا بس. وليه الامتحان قلت حافظها مش حافظ القرآن؟ هي زي القرآن، حافظين زي القرآن، إيه المشكلة؟ أنا زي ما بقول كده، يعني أنا أول محاضرة قلت كده، اللغة العربية اسمع وأسمع واكتب وحد يصور لي، هي اللغة العربية. إنما اللغة العربية إن أنت فؤادي والأستاذ يجي يقعد على الكرسي ويبقى فؤادي آخر وتنتهي المحاضرة ونمشي. لا مش هي كده. فأنا يعني المسألة سهلة جدا وليس فيها أي صعوبة. آخر سؤال اللي هو السادس، أنا بقول لك بس هتذكر لي السبب في كتابة ألف الوصل أو همزة القطع في صورتها الموجودة في كل جملة مع ذكر السبب. ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. كلمة امرؤ مش موجودة عندك. ما هلك امرؤ امرؤ يعني انسان. ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. انا اقول عارف قدر نفسي فبتعامل مع الناس بما انا عليه وكل واحد وهكذا. يبقى كلمه امرؤ الف وصل لانه من الاسماء التي الفها او كده، لانه من الاسماء المعدوده التي الفها الف وصل، من الأسماء المعدودة أو المحصورة التي ألفها ألف وصل. جاهلوا أهواءكم، أهو تملكوا أنفسكم. الأهواء إن أنا أقعد أستريح، أهواء الهمزة همزة إيه قاطعة لأنها جمع، جمع هوى اسم أو جمع هوى. وأنفسكم برضو اسم جمع نفس، يبقى أهواء وأنفس قاطعة لأنها جمع تكسير أو جمع لكلمة هوى ونفس. تمام. وأنفسكم همزة قطع طبعا، الهمزة القطع لازم تنطق وتكتب. اجلس حيث يؤخذ بيدك وتبر، ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتجر. اجلس امر ايه؟ لانه امر ثلاثي، الف والف وصل لانه امر ثلاثي. بعد كده ايه؟ ما عنديش حاجه تاني، بس انا حرصت على ان انا اكتب هذا المثل لانك فكر فيه. ما تروحش مكان وانت لا تجد احترامك فيه. ولذلك انا لو وجدت ان المساله هتبقى بالصوره اللي انتوا اياها دي ومحدش عايز يسمعني، انا هسيب المكان، ما عنديش مشكله. انا بقول اهو، شوف، اجلس حيث يبر بك، حيث تحترم، حيث تجد مكانه. انا راجل استاذ وعميل كليه ست سنوات، فانا لما جايلك على اساس ان انا ارهق نفسي وابدا اتعلم. لكن مش عايز تتعلم خالص، انا ما عنديش مشكله. والله انا الماتش كان عندي الدنيا كلها. انا بقول لك اهو، يعني انا قاعد معاك وبرضه انا زي ما بقول لك كده. ماشي وانا بيسر. انا والله انا بالراحه خالص، لاني انا بديك المعلومه. انا بعمل ايه؟ بعمل النظام المثالي، اديك المعلومه واطلب لك تسال فيها، وبعدين بقول في الاخر في سؤال، ثم ناتي للتدريب واغلبه انا اللي بجيء واجيب عليه. اذا لا، المساله محلوله. يعني انت بالشكل ده، لا ده مش عايز اقول ترضع العلم وهكذا. جزاك الله خير. لا لا، بالعاميه لا يا استاذه، ما ينفعش العاميه. لا زي ما قلت كده، ما تخطئي. انا اقول الخطا الان مقبول وهات وصحح لك، لكن الخطا بعد كده غير مقبول. طيب، هو ده المطلوب مني. ما انا في امتحان مش هجيب لك الا ده اللي موجود قدامي. يعني انا دلوقتي بقول لك مش هجيب لك اي موضوع خارج عن الموضوعات الخمسه. الله، بس طبعا لو تقدر شكل شكل. انا بقول لك هو المطلوب منك الخمسه دول. ايه المشكله؟ لو انت ماشي في الشارع ولا انت في اي مكان تفكر ايه التلميذ في مدرسته بيعمل ايه؟ بياكل ولا يشرب ولا بيتعلم؟ يلتقي باستاذه، يعني زمان كان بيقول يقبلوا يا استاذ العلم ورث في العلماء ورث الانبياء. اي يعني اكتب المهم تكتب. نعم، امر ثلاثي. البس ملابسك الجميله في كل صلاه، برضو امر ثلاثي. تمام. اتحاد كرة القدم ينظم لعبة الكرة بين الأندية. اتحاد مصدر الفعل ايه؟ الخماسي، اتحد. مصدر الفعل الخماسي اتحد. الأندية همزة وهمزة قطعة، أندية جمع نادي، أندية جمع نادي. من استمسك بالحق فاز. سداسي فعل ماضي سداسي، استمسك. من استمسك بالحق فاز. اللي جاء في الامتحان قبل كده يوم الامتحان يقرب المروى او يهان. الامتحان الف هو الف وصل ايه؟ مصدر خماسي او همزه وهمزه ايه؟ قطع، لانها حرف عطف. او همزه قطع حرف عطف، يعني ما زلنا نحفظ ما تعلمناه في الأزهر. تزوج هندا أو أختها، إنه يمتنع الجمع من الاثنين، فيبقى أو هنا تعني التخير. يا يعني تتزوج هي يا اختها، لكن ما ينفعش الاثنين، انما الواو هي اللي تجمع بين الاثنين، كل برتقالا وعنبا تجمع بين الاثنين. انما او تعني التخيير، تزوج هند او اختها، تخيير او اباحه. في اباحه وفي تخيير. لما اقول كل عنبا او زيتونا مثلا، يبقى ده تخيير، بخيرك العنب او الزيتون. انما التخيير اللي هو يعني يدي يدي. تمام. انتصر الحق على الباطل في كل زمان ومكان. انتصر فعل ماضي خماسي مكون من خمسة أحرف. آخر حاجة ما خاب من استشار. مصدر فعل ثلاثي، آسف، فعل ماضي ثلاثي، استشار، ما خاب من استشار. طيب يعني أنا أعتقد بكم كل 15 يوما. هو كده الدكتور محمد خليل اتفق معي على هذا، ان هو محاضره وانا محاضره، انا محاضره وهو محاضره، عشان بس هو يخلص وانا اخلص، لان بتبقى جايه اجازه نص سنه وبعد كده بتخلص في شهر 4 المحاضرات، يعني بنحاول يعني المنهج يلتقي ان شاء الله. شكرا لكم. Thank you.